قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عندما يكره صومه، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهية إفراد رجب، وكراهية إفراد يوم الجمعة، وكراهية إفراد يوم السبت والشك وعيد الكفار بالصوم، فيكره إفراد ذلك بالصوم، وقد تقدم معنا وتوقف بنا الحديث عندما يحرم صيامه، وليس كذلك؟ وقبل ذلك، قبل أن نبدأ فيما يحرم صيامه، ثمة مسألة أيضا متعلقة فيما يكره صيامه، وهو الوصال. فما حكم الوصال؟ الجواب أن الوصال على نوعين، فالوصال إلى السحر بمعنى أن يبقى الإنسان صائما إلى السحر، هذا جائز على المذهب لكنه خلاف الأولى، وذلك للأحاديث والنصوص المرغبة بتعجيل الفطر. والنوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الوصال أن يواصل إلى يومين أو ثلاثة، أن يواصل ليومين فأكثر، فهذا الوصال منهي عنه، والنهي عنه على المذهب نهي كراهة، وذلك لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحرم صيامه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. فمما يحرم صيامه أو الذي يحرم صيامه من الأيام على المذهب أيام العيدين وأيام التشريق. فأما يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن صيامهما محرم باتفاق أهل العلم، فإن صيامهما محرم باتفاق أهل العلم، ولو صامهما لم ينعقد الصيام. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق، وهي أيام منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهذه الأيام يحرم صيامها أيضا. والدليل على حرمة صيامها حديث هبيشة الهذري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، غير أنه يستثنى من تحريم صيام أيام التشريق صيامها للحاج الذي لا يجد دم المتعة أو دم القران، فإن المتعة والقران إذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا فقد وجب عليه دم، فإذا لم يستطع أو فإذا لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فإذا لم يجد دم المتعة والقران فإن له أن يصوم 3 أيام التي تصام في الحج، له أن يصومها في أيام التشريق. والدليل على ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم في صحيح البخاري، قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أما ما سوى هذه الحالة فإنه يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق، حتى ولو كان الإنسان قد اعتاد صيام الأيام البيض فإنه لا يصوم 13 من ذي الحجة الذي هو آخر أيام التشريق وأول الأيام البيض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من دخل في فرض موسع سواء كان صياما أو غيره، بمعنى إذا صام الإنسان فرضا موسعا كأن يكون قضاء أو نذر، فإذا صام فرضا موسعا فإنه يحرم عليه أن يقطعه، وكذلك إذا دخل في أي فرض موسع سواء كان صلاة أو اعتكافا منذورا أو عمرة أو حجا منذورين أو نحو ذلك، فإذا دخل فيهما أو دخل فيها فإنه يحرم عليه القطع، وذلك لأن الواجب الموسع إذا دخل فيه الإنسان أصبح حكمه كحكم الواجب المضيق، والواجب المضيق لا يجوز للإنسان أن يقطعه بلا عذر، لأن الخروج من الواجب متعين عليه. أما في النفل فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم الإتمام في النفل سواء كان صلاة أو صوما أو اعتكافا أو نحو ذلك من الطاعات، لا يلزم من دخل في نافلة أن يتمها، لكن يكره له أن يقطعها بلا عذر، أما مع العذر فترتفع الكراهية. والدليل على جواز قطع النافلة سواء كانت صياما أو صلاة أو نحو ذلك، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقالت أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما، قالت فأكل. فدل الحديث على أن من صام نافلة جاز له أن يقطع صيامه حتى ولو كان ذلك بغير عذر، وهكذا شأن سائر النوافل. وإذا كان لا يلزم المضي في النافلة فإنه لا يلزم أيضا قضاء الفاسد، فمن دخل في نفل وأفسده لم يلزمه أن يقضيه بناء على كونه لا يلزمه الإتمام، وهذا ظاهر، غير أنه يستثنى مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، يستثنى من ذلك الحج والعمرة المؤلف قال إلا الحج وكذا أيضا العمرة فإن حكمهما واحد. فالحج والعمرة يختصان عن سائر العبادات بأن نفلهما كفرضهما إذا دخل فيه الإنسان لا يجوز له أن يقطعه، وبناء على ذلك إذا أفسده لزمه القضاء، بناء على أنه يلزمه الإتمام إذا أفسده أيضا يلزمه القضاء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في الصيام بالكلام في فضيلة ليلة القدر وما يشرع فيها. وليلة القدر قد نوه الله تبارك وتعالى بشأنها في القرآن، قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، الآية أو السورة. وقال الله تبارك وتعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة هي ليلة القدر لأنها هي التي نزل فيها القرآن بداية سورة القدر، وليلة القدر في رمضان لأن الله تعالى أخبر في القرآن أنه أنزل القرآن في رمضان، فدل القرآن على أن ليلة القدر في رمضان، ودلت السنة على أنها في رمضان. قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومما جاء في فضيلة هذه الليلة أيضا ما في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا ينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الليلة العظيمة الذي جاء فيها هذا الأجر العظيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فهي أحرى ما تكون وترجى في العشر الأواخر من رمضان كما دل على ذلك غير ما حديث، منها ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال المؤلف رحمه الله وأوتاره آكد، يعني أوتار العشر الأواخر من رمضان آكد لمجيء غير ما حديث أيضا في ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليلة 27 أبلغ، يعني آكد ما تكون ليلة القدر من أوتار العشر الأواخر ليلة 27. والدليل على ذلك أن هذا قول جماعة من الصحابة بل لعله جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنها ليلة 27 كابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، وكان أبي بن كعب يحلف على أنها ليلة 27. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو فيها بما ورد، يعني يكثر من الدعاء في هذه الليلة خاصة ما ورد من الأدعية، ومما ورد حديث عائشة رضي الله عنها في السنن أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول أو ماذا أدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. والفقهاء يتكلمون في أحكام الاعتكاف في آخر الصيام نظرا لكون الاعتكاف آكد ما يكون في رمضان في العشر الأواخر، وكونه مع الصيام أفضل، لا أنه لا يصح إلا مع الصيام كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. والاعتكاف في أصل اللغة هو لزوم الشيء، فلزوم الشيء يسمى اعتكافا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني أنهم يلازمونها. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أما الاعتكاف في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا ولو مميزا، فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم كسائر العبادات، ولا يصح من غير العاقل لاشتراطه أو لاحتياجه للنية. ولا يشترط أن يكون الإنسان بالغا، بل يصح من الصغير ما دام مميزا. وهل يبطل الاعتكاف بالإغماء؟ لا يبطل الاعتكاف بالإغماء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لزوم مسجد لطاعة الله. ما أقل وقت يصدق عليه هذا اللزوم؟ ما أقل وقت للاعتكاف؟ المذهب أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، ولهذا يقولون بأنه إذا دخل المسجد لقراءة القرآن أو نحو ذلك فيستحب أن ينوي الاعتكاف. أما أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاعتكاف ليلة، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. نعم. قال رحمه الله: مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. نعم، مسنون هذا هو حكم الاعتكاف، أنه سنة. والدليل على سنيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه داوم الاعتكاف إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، وترك الاعتكاف مرة وقضاه في شوال، فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يفيد أنه مسنون في كل وقت، فليس استحبابه متقيدا برمضان، بل هو مشروع في كل وقت، غير أنه آكد ما يكون في رمضان، وآكد ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح بلا صوم، يعني أن الاعتكاف يصح بلا صوم، فلا يشترط له الصيام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، فيمكن أن يكون المعتكف غير صائم في رمضان لعذر أو لكونه صغيرا لم يبلغ. والدليل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام حديث عمر رضي الله عنه السابق قريبا، كما في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الليل ليس محلا للصيام، فلما صحح النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في الليل دل على أن الاعتكاف يصح من غير الصائم. قال المؤلف رحمه الله: ويلزمان بالنذر، يعني يلزم الصوم ويلزم الاعتكاف بالنذر، ويلزم الجمع بينهما بالنذر. فلو أنه نذر أن يعتكف صائما 10 أيام لزمه أن يعتكف وهو صائم لمدة 10 أيام، ولم يصح أن يجعل الصيام في أيام والاعتكاف في أيام. وهكذا لو أنه نذر أن يصوم معتكفا، سواء نذر أن يصوم معتكفا أو نذر أن يعتكف صائما، فإذا نذر ذلك لزمه الصيام والاعتكاف معا في وقت واحد. لكن بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن زوجها، لأنه تطوع وحق الزوج مقدم، وله تحليلها من تطوع مطلقا، يعني لو دخلت في اعتكاف النافلة أو صيام النافلة فله أن يجعلها تقطع هذا الاعتكاف أو هذا الصيام مطلقا، سواء كان قد أذن لها أو لم يأذن لها. أما النذر فإذا نذرت أن تصوم شهرا أو تصوم يوما أو تعتكف فإنه ليس له أن يحللها من هذه العبادة التي نذرتها، إذا كانت قد نذرتها بإذنه، إذا كانت قد نذرتها بغير إذنه. أما إذا كانت قد نذرت بإذنه فليس له أيضا أن يحللها ما دامت قد وجبت عليها بالنذر. أما ما وجب بإجاب الله تعالى فليس له أن يحللها منه، وهذا ظاهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في الموضع الذي يعتكف فيه لصحة الاعتكاف. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم. قال المؤلف: ولا يصح، يعني الاعتكاف، إلا في مسجد يجمع فيه. لا يصح الاعتكاف إلا بنية، فالنية شرط في الاعتكاف وفي غيره من العبادات. في مسجد، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لقول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأفادت الآية أن موضع الاعتكاف الشرعي هو المسجد. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله: يجمع فيه، يعني تقام فيه صلاة الجماعة، مراده هنا تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة على المذهب واجبة كما تقدم، فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين: إما أن يترك الواجب هو صلاة الجماعة، أو أن يكثر خروجه لأدائها، وهذا ينافي الاعتكاف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا المرأة، يعني يستثنى من اشتراط إقامة الجماعة في المسجد المرأة، فالمرأة يصح اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ففي كل مسجد، يعني سواء كان المسجد الذي تعتكف فيه يقام فيه صلاة الجماعة أو لا تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه لا تجب عليها صلاة الجماعة كما تقدم معنا. ونظير ذلك من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالرقيق، فإنه يصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. ونظير ذلك أيضا من اعتكف في غير وقت صلاة، كأن يعتكف من شروق الشمس إلى زوالها، فيصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة حينئذ، لكن بشرط أن يكون مسجدا تثبت له أحكام المسجد شرعا. والجامع أفضل، المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة أفضل من المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة، خاصة إذا كان يصادف اعتكافه يوم جمعة لئلا يحتاج للخروج إلى صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سوى مسجد بيتها، يعني أنه لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد في حقيقة الأمر، وليس بمسجد من حيث الأحكام الشرعية، ولهذا لها أن تلبث فيه وهي حائض أو جنب، لأنه ليس مسجدا شرعا. فهو وإن سمي مسجد أو موضع للصلاة إلا أنه لا تثبت له أحكام المساجد الشرعية، وبناء عليه لا يصح الاعتكاف فيه. والخلاصة من شروط الاعتكاف أن منها شروط متعلقة بالمعتكف، وهي الإسلام والعقل والنية، والنية تستلزم أن يكون مميزا، وشروط تتعلق بالموضع المعتكف فيه، وهو أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة إن كان ممن تجب عليه الجماعة. أما حقيقة الاعتكاف فإنها تصدق على أي وقت وإن قل على المذهب. نعم. قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. نعم. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام في مسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. هذه المساجد الثلاثة لها أفضلية خاصة عن سائر المساجد دلت عليها السنة، كما في المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. فدلت هذه الأحاديث على أن هذه المساجد الثلاثة لها فضل خاص، وبناء عليه يقول المؤلف بأن من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه أن يقيم الصلاة أو الاعتكاف فيه، بل يجوز له أن يقيمه فيه أو أن يقيمه في غيره من المساجد، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ ما الدليل أنه لا يتعين إقامته في المسجد الذي عينه؟ مما استدلوا به قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ما وجه الدلالة؟ قالوا بأنه لو قلنا إذا نذر مسجدا تعين عليه للزم من ذلك شد الرحل إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد المساجد إلا إلى ثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعني صاحب الزاد، ظاهر كلامه أنه سواء كان المسجد جامع أو غير جامع، بمعنى أنه لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع جاز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، سواء صادف اعتكافه جمعة أم لم يصادف جمعة. هذا ظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر من عبارته، لأنه إنما استثنى المساجد الثلاثة فقط، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الإمام الحجاوي رحمه الله المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب كما في المنتهى أنه إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، سواء تخلل اعتكافه جمعة أم لم يتخللها جمعة، بناء على أن المسجد الجامع أفضل من المسجد غير الجامع. ولهذا نقول بأنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع فليس له أن يعتكف في مسجد غير جامع. قال المؤلف رحمه الله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، فإذا عين أن يعتكف في المسجد الحرام أو يصلي في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن المسجد النبوي والمسجد الأقصى دون المسجد الحرام في الفضيلة. أما هذا هو كلام الحجاوي، وأيضا على المذهب لو نوى أو لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع لم يجز له أن يعتكف فيما دونه من المساجد التي لا تقام فيها الجمعة. وعكسه بعكسه، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له الاعتكاف في المسجد النبوي والاعتكاف في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف بأي واحد من المساجد الثلاثة، وإذا نذر أن يعتكف في مسجد جامع لم يعتكف في مسجد غير جامع، وإذا نذر اعتكاف في مسجد غير جامع جاز له الاعتكاف في جامع. أما إذا نذر الاعتكاف في جامع معين فله أن يعتكف فيه أو غيره من الجوامع، فله أن ينتقل إلى مساو أو أفضل لا إلى ما دونه. فإن قال قائل وما الدليل على أنه إذا عين المفضول جاز له الانتقال إلى الفاضل؟ فالجواب أن الدليل على ذلك ما في سنن أبي داود رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة أنت وشأنك أو شأنك إذن. فدل الحديث على أنه إذا نذر في المفضول جاز له الانتقال إلى الفاضل. نعم. قال رحمه الله ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم، من نذر زمانا معينا فإنه يدخل المعتكف مكان الاعتكاف قبل ليلته الأولى ولا يخرج إلا بعد انتهاء آخره. فمثلا لو أنه نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لزمه دخول المسجد قبل مغيب شمس اليوم العشرين من رمضان ولم يخرج إلا بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، ولو نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة فإنه يلزمه الدخول قبل دخول عشر ذي الحجة ولا يخرج إلا بعد انتهائها. ومن نذر أن يعتكف يوما فإنه يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس، ومن نذر أن يعتكف ليلة يدخل قبل مغيب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، لأن هذا هو الليل الشرعي. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لأن هذا كما قلت ينافي حقيقة الاعتكاف التي هي اللزوم والبقاء. ومن أمثلة ما لا بد له منه كأن يخرج للإتيان بطعام أو شراب لا يوجد من يحضرهما له، أو يخرج لقضاء حاجة لقضاء الحاجة، أو نحو ذلك مما لا بد له منه. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. ليس له أن يخرج للإتيان بقربة نافلة أو فرض كفاية لأنها في حقه نافلة، فلا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لشهادة جنازة إلا أن يشترطه. فالقرب لا يخرج لها إلا بأحد أمرين: إما أن يكون قد اشترطها فله ما اشترط، وإما أن يكون قد تعينت عليه فيجب الخروج حينئذ لتعينها عليه. أما حيث لم يشترطها ولم تتعين عليه فليس له أن يخرج. طيب، وبناء عليه نقول إن خروج المعتكف على نوعين: النوع الأول أن يكون لما لا بد له منه، فإنه يجوز له الخروج حينئذ اشترطه أو لم يشترط. الحالة الثانية أن يكون خروجه لأمر لا يلزمه، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إما أن يكون قربة أو له فيه مقصد صحيح لا ينافي الاعتكاف فإنه يجوز إذا اشترطه، أنا نسيت التقسيم، ماذا قلت لكم التقسيم؟ ما لا بد له منه يجوز مطلقا، اشترط أو لم يشترط. ما النوع الثاني؟ ما ليس له منه بد، يعني لا يحتاجه، فهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قربة. نعم، قربة أو ما فيه مقصد منه إذا اشترط، أن يكون قربة أو له فيه مقصد صحيح. نعم، أن يكون قربة أو له فيه مقصد صحيح فيجوز إن اشترطه أو تعين، ولا يجوز إذا لم يشترطه. النوع الثاني أن يكون منافيا للاعتكاف، فهذا لا يصح خروجه له حتى وإن اشترطه، كأن يشترط الخروج للتجارة أو التكسب أو الخروج لما شاء، يشترط أنه يخرج متى ما شاء ولأي شيء أراد، فكل هذا لا يصح بالاشتراط. والحقيقة أن كثيرا من المعتكفين أو بعض المعتكفين يتوسعون في هذا الباب، فيظن أن الاشتراط يجيز له الخروج لأي شيء، حتى إنك ربما تجد من يعتكف في مسجد ويخرج للصلاة الصلوات الخمس كلها في مسجد آخر. والفقهاء إنما اشترطوا أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لأجل أن لا يخرج، فكيف يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ثم يخرج إلى مسجد آخر تقام فيه الجماعة بحجة أنه قد اشترط ذلك؟ مثل هذا الفعل المتكرر ينافي حقيقة الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله المؤلف رحمه الله لما يقول ولا يعود ولا يشهد ونحو ذلك، إنما يريد الاعتكاف الواجب، أما الاعتكاف غير الواجب فله أن يخرج، لكن مثل هذا الخروج يقطع اعتكافه. يعني من كان اعتكافه نافلة له أن يخرج، لكنه إذا خرج دون أن يشترط قطع اعتكافه. نعم. قال رحمه الله وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يفسد الاعتكاف، فقال وإن وطئ في فرج سواء في قبل أو في دبر فسد اعتكافه، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك إذا أنزل بالمباشرة وإن كان دون الفرج فإنه يفسد اعتكافه، إذا أنزل بالمباشرة وإن كان دون الفرج فإنه يفسد اعتكافه. أما المباشرة لشهوة دون أن يصاحبها إنزال فهذه لا تجوز إذا كان النذر واجبا، ولا تفسد الاعتكاف. أما الدليل على عدم جوازها فهو قول الله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا نقول أن مباشرة المرأة بالنسبة للمعتكف على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يصاحبها إنزال مباشر بشهوة فينزل فيفسد اعتكافه، الحالة الثانية أن يباشر بشهوة ولا ينزل فلا يفسد اعتكافه لكن هذا لا يجوز، الحالة الثالثة حصول المباشرة واللمس ونحو ذلك بغير شهوة، كأن تأتي إليه امرأته لتزوره في معتكفه فيصافحها أو تمشط له شعره أو نحو ذلك، فمثل هذه المماسة لغير شهوة جائزة ولا أثر لها في الاعتكاف. وقد زارت صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه كما في الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ثم ختم الباب يعني باب الاعتكاف بما يستحب للمعتكف، فقال رحمه الله ويستحب للمعتكف اشتغاله بالقرب، بسائر أنواع القرب من الصلاة، يكثر من صلاة النافلة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك من أفعال القرب، وأن يجتنب ما لا يعنيه، فيقبل على حاله وينقطع عن كلام الناس حتى وإن كان مباحا. وإذا استحب له أن يجتنب ما لا يعنيه فإن باب أولى أن يتأكد عليه اجتناب ما لا يحل له من الكلام كالغيبة ونحو ذلك. وينبغي للمعتكف أن ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فيجتهد في تحقيق هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتكاف هو اعتكاف القلب بحيث يجمع قلبه على طاعة الله تبارك وتعالى ولا ينصرف يمنة واليسرى. أما كون المعتكف ينشغل بالقيل والقال وربما جر ذلك إلى الكلام فيما لا يجوز من الغيبة والنميمة، وهذا ملاحظ عند بعض المعتكفين هدانا الله وإياهم، أو ينشغل بتتبع الأخبار أو الإنترنت في الجوالات فربما أمضى ساعات، كل هذا ينافي حقيقة الاعتكاف أو ينافي مقصود الاعتكاف. إذا أردنا ندقق في العبارة، كل هذا ينافي مقصود الاعتكاف. فينبغي على الإنسان المعتكف أن يتجنب كل شيء يقطع عليه جمعية قلبه على طاعة الله تبارك وتعالى من المباحات فضلا عن المحرمات. ومما لا يجوز للمعتكف أيضا البيع والشراء، فلا يجوز للمعتكف أن يزاول البيع والشراء حتى ولو لم يخرج من المسجد، كأن يجري البيع والشراء بالجوال، لأن هذا ينافي حالة الاعتكاف. ولا يجوز أصلا البيع والشراء في المسجد حتى وإن لم يكن الإنسان معتكفا، فكيف إذا كان معتكفا في المسجد؟ ولما نقول البيع والشراء والتجارة يعني حتى لا يجوز له أن يشترط أن يخرج لمزاولة التجارة، والله سأشترط الخروج ساعة في اليوم للعمل بسوق الأسهم مثلا أو ما شابه، لا يصح هذا في الاعتكاف. ولو عقد أو باع أو شرى في المسجد فإن هذا العقد لا يصح على المذهب. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاعتكاف، وبه ينتهي كتاب الصيام ونبدأ في كتاب المناسك. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. نعم، قال المؤلف رحمه الله كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك بفتح السين أو منسك بكسرها، والمراد به التعبد لله تبارك وتعالى أو التعبد من حيث العموم. والغالب إطلاق المنسك أو المناسك على تعبدات الحج، على أفعال الحج التعبدية. والأصل في إطلاق المنسك من النسيكة وهي الذبيحة، فالذبيحة تسمى نسيكة، تذبح لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء يتكلمون في كتاب المناسك عن أحكام الحج والعمرة، ويؤخرون الكلام فيهما إلى ما بعد الصيام بناء على الأخذ بترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، فكان آخر الأركان هو حج بيت الله الحرام. نعم. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة واجبان. الحج في اللغة بمعنى القصد، فالقصد في اللغة يسمى حجا، أما في الشرع فالمراد به قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمل المخصوص هو مناسك الحج، والزمن المخصوص هو أشهر الحج الذي أو التي يؤتى بالحج فيها. أما العمرة ففي أصل اللغة بمعنى الزيارة، أما في الاصطلاح فهي زيارة البيت، بيت الله الحرام، زيارة البيت على وجه مخصوص، وهي أفعال وصفة العمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. أما بالنسبة للحج فهو واجب بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما العمرة فالفقهاء مختلفون في وجوبها، والحنابلة على وجوب العمرة كما الحج، وقد استدلوا على وجوب الحج والعمرة بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن كان هذا الاستدلال بهذه الآية قد يناقش بأن الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا الأمر بأصل الحج والعمرة، ولهذا الآية نزلت في السنة السادسة، والحج من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في السنة العاشرة. ومما يدل على وجوب العمرة أيضا كما قلت: أما الحج فأمره ظاهر من حيث الوجوب من القرآن والسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه في المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، وآخر الأركان وحج بيت الله الحرام. وإنما الشأن في أدلة ثبوت وجوب العمرة، هم يستدلون على ذلك من القرآن الآية السابقة، ويستدلون أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في السنن أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد أو هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قالوا: وإذا ثبت وجوب العمرة في حق النساء فلا أن تجب في حق الرجال من باب أولى. والحديث فيه كلام. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الحج والعمرة وتقدم معنا أدلة الوجوب، ذكر شروط الوجوب أو على من تجب العمرة وكذا الحج، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. نعم، قال المؤلف رحمه الله: على المسلم، فلا تجب أو فلا يجب الحج ولا تجب العمرة على غير المسلم كما تقدم معنا، لأنها لا تصح منهم، أعني الكفار، فلا تصح، فلا تجب على غير المسلم لأنه لا تصح منه، بمعنى لا يطالب بأدائها حال كفره. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول هو الإسلام، الشرط الثاني هو الحرية. الشرط الأول في الوجوب هو الإسلام، والشرط الثاني في الوجوب هو الحرية، فلا يجب الحج على الرقيق. الشرط الثالث التكليف، ولا يجب الحج على الرقيق لكونه منشغل بأداء حقوق سيده. الشرط الثالث التكليف، والتكليف كما تقدم معنا مرارا متضمن لشرطين: شرط البلوغ وشرط العقل. فنقول الشرط الثالث التكليف، أو نقول الشرط الثالث البلوغ، والشرط الرابع العقل. والشرط الخامس القدرة. وهذه الشروط الثلاثة أو الأربعة شروط في كثير من العبادات، فالإسلام والتكليف شرطان في وجوب كل عبادة، والحرية شرط في وجوب بعض العبادات كالحج والزكاة دون بعض كالصلاة والصيام. والقدرة الذي هو الشرط الخامس قال القادر شرط في كل العبادات أو في بعضها أو في الحج فقط. القدرة واجبة أو شرط في كل الواجبات ومنها العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك ولهذا لا يجب الصيام على العاجز، فإن قال قائل إذا لماذا يذكر شرط القدرة في الحج وينص عليه؟ فالجواب هو لأمرين. الأمر الأول لكون هذا الشرط متخلف عند كثير من المسلمين، وفي زماننا هذا متخلف عند أكثر المسلمين، فأكثر المسلمين في هذا الزمان لا يستطيعون الحج أو العمرة. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى نص عليه فأورد هذا الشرط خاصة في الحج. قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه من الآيات الدالة على وجوب الحج، لأنه قال بعدها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فترى أن الله تبارك وتعالى قد نص في هذه الآية على شرط الاستطاعة مع كونها شرط في جميع العبادات، لكن لما كان الحج يتعذر على كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين في هذا الزمان مع تشوفهم الشديد إليه، نص الله تعالى على عذر غير المستطيع فقال لمن استطاع إليه سبيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العمر مرة، فالحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة واحدة فقط، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وفي الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال رحمه الله على الفور، يعني أن هذه الشروط السابقة إذا اجتمعت للإنسان فإنه يجب عليه الحج فورا ولا يجوز له تأخير الحج. وبناء عليه إذا أخر مع اجتماع هذه الشروط لغير عذر فإنه يأثم. وهكذا الأصل في الواجبات أنها على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه. وإذا رجعنا أيها الإخوة إلى الشروط السابقة الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، إذا رجعنا إليها هل هي على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. إذا نظرنا إليها سنجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها شروط للوجوب والصحة، ومنها شروط للوجوب والإجزاء دون الصحة، ومنها شروط للوجوب دون الإجزاء. فأما الشروط التي هي شروط للوجوب والصحة فهي الإسلام والتكليف، لا الإسلام والعقل، نعم الإسلام والعقل. فالكافر والمجنون لا يجب عليهما الحج والعمرة ولو فعلا لم يصح منهما، طيب الصبي هل يصح منه؟ لو كان غير مميز بلى. وهذه من المسائل التي يختص بها الحج والعمرة، أنها عبادة تصح من غير المميز، الحج والعمرة فقط، أما الصيام والصلاة لا تصح إلا من المميز. والدليل على صحتها من غير المميز قصة المرأة التي كما في الصحيح رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجره، والظاهر أنه غير مميز. إذن نقول الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة على حد سواء، والحرية والبلوغ وكذا الصحة، وكذا الصحة الحرية والبلوغ، الحرية والبلوغ شرطان للوجوب دون الصحة ودون الإجزاء، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما معنى الوجوب والإجزاء؟ بمعنى أن الصغيرة والرقيق لا يجب عليهما الحج والعمرة، هل لو حج أو اعتمر يصح منهما؟ نعم يصح. هل يجزئ عن الواجب؟ لا يجزئ، فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. النوع الثالث شروط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فالاستطاعة شرط في الوجوب وليس شرطا في الإجزاء ولا شرطا في الصحة. ولهذا لو حج غير المستطيع صح وأجزاء، ولهذا كما قلت يلاحظ أن هذه الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق، منها ما هو شروط للوجوب والصحة، ومن باب أولى الإجزاء لأن الإجزاء فرع عن الصحة، وشروط للوجوب والإجزاء دون الصحة، وشروط للوجوب فقط دون الإجزاء والصحة، مع أنها تجزى وتصح من من لم تحقق به هذا الشرط، وهو شرط الاستطاعة. نعم. قال رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضها. نعم. وثمة شرط سيأتي وهو متعلق بالاستطاعة، وهو شرط المحرم بالنسبة للمرأة، لكن هذا شرط خاص للمحرم، وهو شرط المحرم شرط وجوب لا إجزاء ولا صحة، مع أنها لو حجت بلا محرم أجزاء وصح، فهو كالاستطاعة، لكنها لا يجوز لها الحج بلا محرم كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا، الرقيق والمجنون والصبي كلاهما كلهم لا يجزئ حجهم عن حجة الإسلام، أما المجنون فلا يصح منه أصلا، وأما الرقيق والصبي فكما سبق تصح لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. فما الحكم فيما لو أنه زال الرق بأن عتق الرقيق، أو زال الجنون بأن أفاق المجنون، أو زال الصبا بأن بلغ الصغير في الحج؟ قال المؤلف رحمه الله: بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. لا يخلو من حالتين، إما أن يكون زوال هذه الأمور الثلاثة في الحج بعرفة أو قبل عرفة، وفي العمرة قبل الشروع في طوافها، فإنها حينئذ تجزئ عن حجة الإسلام وتجزئ عن عمرة الإسلام. فلو أنه أحرم صغيرا وأتى إلى عرفة ثم نام في عرفة واحتلم، بلغ حينئذ، هل تجزئ هذه الحجة، هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ الجواب نعم. لماذا علقنا الحكم بعرفة؟ لماذا لم نعلقه مثلا قبل طواف القدوم أو قبل الإحرام، أو نعلقه برمي الجمرة قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول؟ لماذا علقنا الأمر بعرفة؟ الجواب هو لأن عرفة والوقوف بها هو أول أركان الحج، فأركان الحج أولها الإحرام وهو حالة مستديمة، وثانيها الوقوف بعرفة. فلا يوجد قبل الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. أما إذا كان طيب، لو أنه بعدما ذهب من عرفة، نقول إذا كان بعدما ذهب من عرفة ولم ينتهي وقت الوقوف بعرفة ورجع إلى عرفة فوقف فيها حرا بالغا عاقلا، فإن حجه صحيح. أما في العمرة فلأن الطواف هو أول أركانها علقنا الحكم به. يقول الشخص لماذا طيب لا يعيد الطواف مرة أخرى؟ لا يعاد، لأن الطواف الأول هو الذي وقع ركن العمرة، أما ما سواه لو حصل فإنما هو سنة. قال أما إذا وقع بعدها فإنه لا يصح فرضا وإنما يستمر نافلة. لماذا؟ لكونه قد أتى ببعض الأركان وهو صبي أو وهو رقيق أو وهو مجنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. قال المؤلف رحمه الله: فعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني إذا كان ذلك بعد الوقوف بعرفة أو بعد الطواف، فإن هذا الفعل حينئذ يكون نافلة ولا يجزئ عن حجة الإسلام. ثم قال رحمه الله: والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. هذا هو تفسير شرط القدرة الذي هو شرط في وجوب الحج. فقال رحمه الله: القادر من أمكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. فتلاحظون أن هذا الشرط جزء منه متعلق بالشخص نفسه وجزء متعلق بالراحلة والزاد. فأما ما هو متعلق به فقال من أمكنه الركوب، أما إذا كان لا يمكنه الركوب والاستقرار على الراحلة ومثل ذلك الشخص الذي لا يتحرك وإنما يبقى على مستلقيا على ظهره لشلل أو نحوه، فهذا غير قادر وبناء عليه لا يجب عليه الحج. الأمر الثاني المتعلق بالقدرة هو وجود الزاد والمركوب الصالحين لمثله. لم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى نوع الزاد ولا نوع المركوب، وإنما قيد ذلك بأن يكون صالحين لمثله. فإذا كان هذا الزاد صالحا لمثله من حيث حالته من الغنى والفقر والمركوب كذلك وجب عليه الحج حينئذ. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيله ما السبيل فقال الزاد والراحلة. قال المؤلف رحمه الله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يعني أنه إنما يعتبر وجود الزاد والراحلة بعد هذه الأشياء الثلاثة، فلو وجد مالا لكنه عليه دين لله أو دين الآدميين هذا ما يتعلق بالواجبات أو كفارات أو زكاة أو نحو ذلك، أو عليه نفقات شرعية كالنفقة على زوجه وولده ووالديه أو الحوائج الأصلية المتعلقة به هو، فإذا فضل شيء بعد هذه الأمور الثلاثة وجب عليه الحج. ولا نقول للإنسان يلزمك أن تبيع حوائجك الأصلية كسيارة أو بيت يسكن فيه لأجل أن يحج، وإنما يجب عليه الحج والعمرة ويتحقق فيه شرط القدرة إذا كان ذلك فاضلا عن الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وهي تختلف باختلاف الناس واختلاف أعرافهم. وهل يعتبر أمن الطريق؟ نعم يعتبر أمن الطريق، فإذا كان الطريق غير آمن فإنه لا يجب الحج ولا العمرة حينئذ لتخلف شرط القدرة. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.